الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. يعني أخونا هنا بيتكلم عن مسألة الحاكم وغيرها. الله يبارك لكم أخوانا، إن كان عند أحدكم أي إشكال في أي قضية عقضية ممكن نفرغ وقت محدد كأن يكون من المغرب للعشاء ونتكلم فيها، أي قضية عقضية كما يترأى لك، فإن وجدت عندنا علما أسمعناك إياه، وإلا فوق كل ذي علم عليه. ولكن الذي أنبه عليه وأشدد علي وعليكم ألا تبقي شيئا من أمور الاعتقاد غير منضبط عندك، ده أخطر شيء. عاوز أمور العقيدة عندك تكون أوضح من شمس النهار، سواء بقى في قضايا الحاكمية، في قضايا الإيمان، في القضاء والقدر، في أسماء والصفات، في كل أمور العقيدة. عاوز القضية الأمور العقيدية عندك واضحة وضوح الشمس، اي اشكال نتكلم فيه هو مش دين الله سبحانه وتعالى، نتكلم ونقول الحاكم كافر بعين او غير كافر، ظالم او غير ظالم، الى غير ذلك، نتكلم لان دين الله سبحانه وتعالى ليس فيه شيء يخبأ. ما فيش الكلام ده عندنا خالص ابدا، لا يخبأ ولا نتكلم فيه مع الخاص، لا، امور دينيه على الملأ وعلى مرء ومسمع من الجميع. فارض الله يبارك فيكم، كان فيه اشكاليه في الحاكميه او غير ذلك نتكلم فيها في أي وقت، أنا ما عندي مانع أبدا، وإن شاء الله سأجيب عن هذا السؤال ولكن بعد الفراغ من الدرس. ما زال الكلام موصولا في هذا الكتاب المبارك، في كتاب الزكاة. المسألة الخامسة في الأموال التي تجب فيها الزكاة. تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال، وهي بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاته إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنهم، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وإحنا قلنا في هذه الأشياء يشترط أن تكون إيه؟ أن ترعى سائمة غالب الحول. كتبنا هذا، اكتبها عندك. يشترط في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة غالب الحول، سائمة يعني ترعى مجانا، ترعى مجانا، بتأكل ببلاش، ماشي، أن تكون سائمة غالب الحول. سائمة غالب الحول، سائمة غالب الحول. بعد ذلك النقدان، وهما الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت لهم صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت ردت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اكتب عندك حتى لا يعني يسوء الفهم. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هل أمليت عليكم قبل ذلك تعريف النقود؟ النقود، ها؟ أمليتم في هذا المكان؟ طيب خلاص. الأمر الثالث عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، بقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة. بعد ذلك الحبوب والثمار. الحبوب هي كل حب مدخر مقتات، يبقى عندي هنا شرطين: الادخار والاقتياد. المدخر أي يدخر كما كان يدخر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما الوسائل الحديثة فلا اعتبار لها. مع يا أخوانا يعني نحفظ بقى في تلاجة والكلام ده كله لا ملوش اعتبار، على عهد النبي العبرة بما كان على عهده. يقول: هي كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرهما، والثمار هي التمر والزبيب، لقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى: وآتوا حقهم يوم حصاده، وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عسريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. طبعا في الهامش عندك عسريا هو الذي يشرب بعروقه من غير سقيا، كأن يكون في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق لهم، أو يكون الماء قريبا منه فيشرب بعروقه كالذي يكون قريبا من الأنهار. بالنطح يعني بالإبل التي يحمل عليها الماء بسقيا الزرع وتسمى ناضح، والأنثى ناضح. بعد ذلك المعادن والركاز. المعادن هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غير وضع واضع مما له قيمة، كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. والركاز هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية، يبقى عندي هنا الضابط دفائن إيه؟ الجاهلية. يبقى الفرق بين المعادن وبين الركاز إن الركاز واحد وضعه سطره ودسه بغض النظر من هذا ومتى هذا، أما المعادن ما وجد في الأرض بخلقة الله عز وجل له، حتى لو مر بمراحل. يعني جماعة بتوع الجيولوجيا أو بيتكلموا كلام نظريات، الشرع لم يشهد بكذبها ولا بصحتها فتعتمد. إن بيقولوا إن اللي هو البترول والغاز الطبيعي ده يعني جاء نتيجة تحولات لبعض الحيوانات التي دفنت في باطن الأرض ومرت عليها ملايين السنين وتحللت وتحولت إلى هذا، يقولون ذلك، ولكن يعني هذا لا يؤثر على الحكم الشرعي. لا، والصواب فعلا الصواب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الأشياء. أما مسألة التحول وهذه نظريات كلها متضاربة بعضها يضرب بعض. طيب هذه الأشياء فيها الزكاة، أما دفائن الجاهلية أن يدفن الرجل شيئا من المال ويجده غيره بعد فترة من الزمن. يقول: والركاز هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية، ودليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز عموم قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال الإمام القرطبي في تفسيره: يعني النبات والمعادن والركاز، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. ها اتفهمت ايه معنى في الركاز الخمس؟ يعني الخمس ينفق في مصالح المسلم. اتفضل يا شيخ. على القول الراجح والصواب فيها الزكاة لعموم قوله: ومما أخرجنا لكم من الأرض. المسألة وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن. المسألة السادسة كلمة: وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن، ومقدارها سيأتي، ولكن هنا يرد علينا إشكال، وهو: ما الحكم الشرعي إذا وجد رجل في بيته أو في أرضه حقل بترول؟ واخد بالك؟ هذا وارد. علشان كده في مادة في الدستور بتقول إيه؟ وكل أرض لا مالك لها هي ملكا للدولة. واضحة؟ وما لا مالك له فهو ملكا للدولة. خلاص الدولة بتستخرج وبتنفق على الشعب والكلام ده ما علينا من ذلك. لا إلي الحكم الشرعي لو أنت بتحفر في بيتك وجدت مثلا عرق من النحاس أو عرق من الحديد أو عرق من الذهب وفرق بين منجم ذهب وبين ركاز من الذهب، واضحة ولا مش واضحة؟ الركاز بتبقى أواني أو عملات أو تماثيل أو غير ذلك، وطبعا إن وجدت تماثيل لا تباع تماثيل قط أبدا، لا يحل، بل تطمس وتكسر وتباع كسرا. طيب وجد منجم من ذهب، خلاص رزق ساقه الله إليه وطبق فيه حكم الشرع، فإن أتت الدولة وأخذته وعوضته هذا أمر يرجع لولي الأمر، ولكن الحكم الشرعي مال رزق ساقه الله عز وجل إليه. نعم نعم فين؟ لا الدليل يا فضيلة الشيخ فين؟ يعني لما يقول لك الدليل ما اختلفناش الموضوع ده، احنا لا نحيد عن الاصل. لعل الشيخ الالباني يقصد هذا، والعلم انا ما اطلعت على الفتوى، ولو الفتوى ومعها دليل والالباني امام لا شك في ذلك، ولكن هل يقصد الركاز ده لو انا وجدته في بيتي؟ كويس. الدليل على ذلك كيف؟ ونص الحديث وفي الركاز الخمس. لا لا نحيد عن الدليل. لا لا نريد أن نفرق بين أمرين اثنين، بين كون أن النظام لا يسمح بذلك فديت من باب الضرورة لها وجهة، أما أن نقول إن الحكم الشرعي هو كذا لا، هذا على خلاف الدليل. معايا؟ طيب المسألة السادسة في الحكمة من إيجاب الزكاة وعلى من تجب شروط وجوبها. الحكمة في إيجاب الزكاة: شرعت الزكاة الحكم سامية وأهداف نبيلة لا تحصى كثرة منها، تطهير المال وتنميته وإحلال البركة فيه وذهاب شره ووبائه ووقايته من الآفات والفساد، تطهير المزكي من الشح والبخل وأرجاس الذنوب والخطايا وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله، مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين، تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع، فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زكاة ماله يستل بها ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمني لزوال ما هو فيه من نعمة الغنى، وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمن. إن في أدائها شكرا لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال، وطاعة لله سبحانه وتعالى في تنفيذ أمره، أنها تدل على صدق إيمان المزكي، لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة، ولهذا سميت صدقة لصدق طلب صاحبها لمحبة الله ورضاه، أنها سبب لرضا الرب ونزول الخيرات وتكفير الخطايا وغيرها. الأمر الثاني على من تجب الزكاة شروط وجوبها: تجب الزكاة على من توافرت فيه الشروط الآتية. الشرط الأول الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر، لأنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت لا تقبل منهم فلا فائدة في إلزامهم بها، ولمفهوم قول أبي بكر الصديق هذه فريضة، الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، لكنه مع ذلك محاسب عليها لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح. الشرط الثاني الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب، لأن العبد لا يملك شيئا، لأن العبد وماله ملكا لمن؟ سيده. ومن أجل ذلك قرر علماء الفرائض أن الرقة مانع من موانع الإرث. ليه؟ الجواب لأننا إذا ورثنا العبد الذي مات مورثه في هذه الحالة سيكون هذا المال الذي أخذه العبد إرثا ملكا لسيده، وبهذا أعطينا مال لمن ليس له مال أو لمن لا يستحق. فنقول مثلا زيد عبد عند عمرو، وتوفي أبو زيد وترك مالا، فلو قلنا أن زيد ابن من أبناء المتوفى وله مال، يبقى المال اللي يأخذه زيد يكون ملكا لمين؟ لعمر. مظبوط. يبقى كده عمر أخذ مال من غير وجهة. ومن أجل هذا قرر علماء الفرائض أن الرق مانع من موانع الإرث. واضح يا مشايخ؟ الرق مانع من موانع الإرث. ها؟ نعم؟ حاضر صح. طيب المكاتب، المكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده على مال بعينه أو مال معين، إذا أعطاه العبد لسيده يكون حرا. وهو المراد بقوله تعالى وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم إلى آخر الآيات. هو العبد الذي اتفق مع سيده على مال يدفعه فيصير حرا. الشرط الثاني بعد الإسلام الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب لأن العبد لا يملك شيئا والمكاتب ملكه ضعيف، وأن العبد وما في يده ملكا لسيده فتجب زكاته عليه. ملك النصاب ملكا تاما مستقرا، وكونه فاضلا عن حاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن، لأن الزكاة تجب مواساة للفقراء، فوجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس زود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. وسيأتي إن شاء الله النصاب بالتفصيل. حولان الحول على المال، وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه 12 شهرا قمريا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة، أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب زكاته حول كالزروع والثمار. يبقى بناء على ذلك مسألة الحول هذه خاصة بأي أخوانا؟ ببهيمة الأنعام، خاصة بالزروع، خاصة بالنقدين، خاصة بأي تاني؟ بعروض التجارة. أما الزروع والثمار دي معلقة بإيه؟ آتوا حقه يوم حصاده. المسألة السابعة في أقسامها، الزكاة قسمان، زكاة الأموال وهي التي تتعلق بالأموال. طيب ضابط المال كل ما ينتفع به، ضابط المال كل ما ينتفع به، وسمي المال مالا لميل النفس البشرية إليه. الأمر الثاني زكاة الأبدان وهي التي تتعلق بالبدن وهي زكاة الفطر. المسألة الثامنة زكاة الدين، الدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضه، وإذا كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام لأنه في حكم الموجود عنده. العلماء تكلموا في الدين وقالوا إن الدين أن يكون مفقود رجوعه، يعني خلاص أنا بحتسبها عند الله عند معسر أو عند رجل ربنا يعافينا مصاب وأخذ مني مالا وأصبح من العسير علي أن آتي به. فهنا العلماء قالوا في هذه الحالة ليس عليه زكاة إلا إذا استرده، فلو استرده بعد زمن طويل أو قصير زيادة عن حول الحول يعني يجب عليه أن يزكي عنه مرة واحدة فقط. متى؟ إذا قبضه. طيب لو أن الدين على مليء قادر يعني سيعطيه لك، ففي هذه الحالة لقول أهل العلم قولين، هم هنا المصنفون ذكروا قولا واحد ولكن فيه قولين. القول الأول كالدين المعدوم أي لا يخرج عنه إلا مرة واحدة، وده الراجح يا أخوانا الذي يتفق مع قواعد الشريعة، لأن الأصل في وجوب الزكاة أن المال ينمو. والقول الثاني الذي ذكره المصنفون هنا أنه يخرج عنه كل عام، فمن أراد أن يحتاط فليأخذ بهذا القول، وإلا هو في بحبوحة من أمره. الباب الثاني في زكاة الذهب والفضة وفيه مسائل. المسألة الأولى حكم الزكاة فيهما وأدلة ذلك. تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب. طيب أخونا هنا بيقول إذا كان الركاز ذهبا وأخرج منه الخمس وحال عليه الحول بعد ذلك وكان بلغ النصاب هل فيه زكاة؟ أحسنت. نقول إن الخمس في الركاز هذا يجب فور العثور عليه، خلصنا منه. بعد ذلك هذا الركاز الذي وجدته أنفقته انتهينا منه، بقي عندك انتقل الحكم الشرعي بقى من حكم ركاز إلى حكم إيه؟ الذهب والفضة. واضح يا أخوانا؟ طيب. ولقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبين وظهره كلما بردت أعيدت عليه، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقدره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد. ولإجماع أهل العلم أن في 200 درهم 5 دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمته 100 درهم تجب الزكاة فيه. المسألة الثانية مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر، أي في كل 20 دينار من الذهب نصف دينار وما زاد فبحسابه قل أو كثر، وفي كل 200 درهم من الفضة 5 دراهم وما زاد فبحسابه، لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة وفي الرقة، وفي الرقة اللي هي الفضة المضروبة، مضروبة يعني إيه يا أخوانا؟ مسكوكة. مسكوكة يعني إيه؟ اللي هي بتطلع من مصلحة سك العملات. يقول في كل 200 درهم ربع العشر، ولحديث وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينار، فإذا كان لك 20 دينار وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يأخذ من كل 20 مثقال نصف مثقال. اكتب عندك. طب لحظة واحدة، لا موجود هنا هو. المسألة الثالثة شروطها، يشترط الوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط التالية: بلوغ النصاب وهو 20 مثقال من الذهب لحديث علي وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينار، فإذا كان لك 20 دينار وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال يساوي بالجرامات 85 جراما. الأمر واسع. ليه؟ للاختلاف في تحديد وزن المثقال، لأن وزن المثقال والدرهم يرجع لوزن حبة الشعير، وحبة الشعير تختلف، فالأمر واسع إن شاء الله. منهم من قال 80 ومما قال 85 فالأمر واسع. ونصاب الفضة 100 درهم من الفضة لقوله ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما، فخمس أواق تساوي 200 درهم. وقوله في الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربه. وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة 5 أواق ونصاب الذهب 20 مثقال. اكتب عندك والدرهم يساوي 3 جرامات تقريبا، والدرهم يساوي 3 جرامات. وعليه فنصاب الفضة 600 جرام. الشرط الثاني بقية الشروط العامة التي سبقت في من تجب عليه الزكاة، وهي الإسلام والحرية والملك التام وحولان الحول، وقد سبق الكلام عنها. المسألة الرابعة في ضم أحدهما الذهب والفضة إلى الآخر، لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح، لأنهما جنسان مختلفان، فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبقر والشعير والقمح، مع أن المقصود منها واحد وهو التنمية في الإبل والبقر والقوت في الشعير والقمح، ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة. ويلزم من القول بضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من 5 أواق من الفضة إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب، ويشمل الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به 5 أواق أولا. وعلى هذا إذا كان عنده 10 دنانير و100 درهم فلا زكاة عليه، لأن الذهب يزكى وحده وكذلك الفضة. طبعا هذه المسألة مختصرة أتى بها المصنفون، ولكن يا أخوانا لأهل العلم قولين يجب ضم أحدهما إلى الآخر، مش الذهب والفضة لا، والعلماء قالوا بالأوراق النقدية أيضا. يعني لو إنسان مثلا أو امرأة مثلا يعني عندها ذهب حلي وعلى المعتمد تجب فيه الزكاة ومعها أوراق نقدية ومعها فضة، فالصواب أنها تجمع الثلاثة، فإذا بلغت النصاب أي ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب، ففي هذه الحالة تجب فيه الزكاة وهو الأحوط لدين الله عز وجل. والعلة في ذلك إن كانت هذه أجناس مختلفة ولكن المقصود منها واحد، وهي كونها أثمان بعكس بهيمة الأنعام وبعكس الحبوب والثمر. المسألة الخامسة في زكاة الحلي، لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد للإدخار والكراء. الكراء اللي هو الإيه؟ الإجارة. واحدة عندها ذهب، كل واحدة عاوزة تتزين لجوزها أو في مكان معين مشروع تؤجر لها الذهب. وفي الحلي المحرم كالرجل يتخذ خاتما من ذهب، أو المرأة تتخذ حليا صنع على صورة حيوان أو في صورة حيوان. أما الحلي المعد للاستعمال المباح والعارية، الاستعمال المباح تتزين به للزوج، والعارية تعيره لصواحباتها لكي تتزين به، فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه، وذلك لما يلي: عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغيره، ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان، المسكتان صواران والواحدة مسكة غليظة من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نص في الموضوع وله شاهد في الصحيح وغيره. ولأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة ولقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. المسألة السادسة في زكاة عروض التجارة. العروض جمع عرض وعرض، وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، وهو أعم الأموال الزكاة وأشملها، وسمي بذلك لأنه لا يستقر بل يعرض ثم يزول. فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينه، وإنما يريد ربحها من النقدين. والزكاة واجبة فيه لعموم قوله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولقوله لمعاذ بن جبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولا شك أن عروض التجارة مال، وشروط وجوب الزكاة فيها أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهرا. ولكن إذا كان الإرث يبلغ النصاب وحال عليه الحول أصبح فيه الإيه؟ فيه الزكاة. أن يملكها بنية التجارة، أن تبلغ قيمتها، أن تبلغ قيمتها نصابا بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في أول الزكاة. فإذا حال عليها الحول قومت بأحد النقدين الذهب أو الفضة، فإذا بلغت القيمة نصابا وجب فيه ربع العشر. ولا اعتبار في التقويم لما اشتريت به العروض، لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا، وإنما العبرة بقيمتها وقت تمام الحول. واضح المسألة دي؟ يبقى بناء على ذلك رجل بيتاجر فيما أحل الله وأنواع متعددة، فتح مثلا بقالة أو فتح مثلا ورشة أو محل بيع أدوات كهربائية أو أدوات منزلية، عنده أصناف عديدة، فبيعمل إيه بالضبط؟ بيحدد يوم في السنة كما يشاء، ويبدأ يشوف بداية المشروع رأس المال كام، والمعني بذلك ما يباع ويشترى. أما المحل اللي بناه واللرف والأجهزة وباترينة العرض والكلام ده كله بعيد عن الزكاة، لأن ديت إيه؟ ثوابت لا تدخل في الزكاة. زي واحد مثلا عنده مخرطة أو مقشطة، المخرطة بمليون جنيه، ولكن هو بيصنع إيه؟ بيصنع للناس، ده موضوعه ما فيش في زكاة. طيب عنده حديد وبيصنع أشياء ويبيعها، فيها الزكاة فيما يصنعه ويبيعه للناس. فيأتي في يوم معين ويحدد رأس ماله، رأس مال البضاعة التي تباع وتشترى، ويبدأ يستعين بالله ويمارس عمله. في نفس الموعد من العام المقبل يبدأ يجرد إيه؟ النقدية التي معه، والبضاعة التي بين يديه، والأموال التي له بالخارج، والديون التي عليه، ويخصم هذا من هذا، يفضل مبلغ معين. بلغ النصاب كل 1025 جنيه. واضح يا اخواننا ديت؟ سواء بقى صيدلي الى غير ذلك بقى مما ايه؟ مما اباحهم الله عز وجل. طيب هنا مسألة حاضر، وهي ايه؟ هل يجوز ان يخرج الانسان زكاة ماله مقدما على اقساط؟ يعني هو ايه؟ رأس ماله كبير، فبيجي في آخر السنة بيلاقي مثلا عليه 30-40 ألف، لو طلعهم هتخرج روحه وراه، واخد بالك؟ فلك عشان أهرب من ديت خليني أخرج أقساط. نعم يجوز، ولكن مقدما. مقدما يعني هو بدأ الأرباح أو بدأ يحسب من أول شهر المحرم لعام 36 أو 400 ألف. هي في المحرم في سنة 37 أو 400 ألف يبدأ من الآن. هو طبعا عارف تقدير قد إيه مثلا، يعني عليه في السنة مثلا 20 ألف 30 ألف، يبدأ من الآن بحيث إذا جاء موعد النصاب وموعد الخروج يكون هو أخرج، وإن بقي عليه شيء يكمله. أما أنه يؤخر لا يجوز. واضح يا أخوان المسألة دي؟ تفضل. قاعد علي يا أخي. هل هناك قول معتمد آخر عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ هو قول الشيخ الألباني، ولكن خلاف الأئمة الأربعة، وقول ابن حزم فالصواب أنه قول ضعيف لقوله تعالى ومما كسبتم. وكما قلت دائما وأبدا يا إخواني، مسألة مخالفة الأئمة الأربعة ليست بالأمر الهين، فالصواب أن فيه زكاة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.